بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم ولا تنفك عنه. قال: المحافظة على رأس مالك، ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل. فكيف حلف عمل لا حلف بطال وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر؟ فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب، مسافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومختبر العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترقص ولخفة الظهر والعيال. الشرح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي لفظ قبل أن تسودوا. لأن الإنسان إذا ساد في قومه كثرت مشاغله وكثرت أفكاره وتفرقت وتمزقت عزائمه، بينما يعزم على شيء إذ بحاجة نزلت به أشد إلحاحا مما عزم عليه فيتفرق. ولهذا اجتهد ما دمت في زمن الإمهال، واتبع واعمل وابحث، واجعل بطون الكتب هي مرئياتك حتى تعتاد على هذا. واعلم أنك إذا اعتدت على هذا، أي على الجد والاجتهاد، صار طبيعة لك، بحيث لو أنك كسلت يوما من الأيام فإنك تستنكر هذا وتجده فراغا. انظر الآن أنتم على أبواب الامتحان، إذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا وما سيعمل. فإذا عودت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليه، وليكن بحثك مركزا الأهم فالأهم، حتى يكون لك ملكة تستطيع أن تخرج المسائل على القواعد والفروع على الأصول. ما للمعيل والعوالي، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. خلاصة هذا الكلام يدور حول أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإنسان فينا تتغير عليه أحواله وظروفه بين الجد وعدمه وبين الشغل وعدمه إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن الوقت محصور لا يزيد ولا ينقص، وبناء على هذين الأمرين يجب على طالب العلم أن يستغل الوقت وأن يعود نفسه على الجد والاجتهاد. فإذا كنت في حالة من الحالات يقوم على النفقة عليك أبويك نظرا لاشتغالك بتحصيل العلوم الكونية، فاستغل هذا الأمر في تحصيل العلوم الكونية وأيضا في الاهتمام بالعلوم الشرعية. وإن كنت في مقتبل حياتك ما عندك إلا زوجة، وما عندك شيء من الأولاد، أو ما وصلت إلى هذا الحد، فالفراغ عندك كثير، فلا بد أن يستغل. وأيضا إن كنت في صحة وعافية فلا بد أن يستغل. وأيضا إن كان الله عز وجل رزقك بمال من إرث أو من خلافه، وعندك بحبوحة ومال تستطيع أن تنفق به عليك وعلى من تعول، فلا بد أن يستغل هذا الأمر. لذلك الإنسان فينا مرت به أيام يندم إلى الآن وإن كان استغلها، ولكن كان في الإمكان أن يستغلها أكثر مما استغلها. فهذا الذي نوصي به الإنسان فينا، تعتريه ظروف وأحوال، ممكن يعني يعتريك أمور لا تتمكن في يوم على طوله من النظر في كتاب أو من مراجعة درس لما حل بك من أمور هي أوجب وأشد إلحاحا من غيرها. يبقى الشاهد أن الإنسان فينا ينظر إلى ظروفه وإلى أحواله. أيضا كما ذكرنا قبل ذلك موضوع الوقت وأن يخرج منك الوقت في غير فائدة، هذا ما يليق أبدا بطالب علم. والإنسان في حقيقة الأمر إخواني إذا أحكم أمره ونظم وقته وجعل الهم هم الآخرة والحرص على الدعوة ونشر الإسلام والدفاع عنه ضد الأعداء من المبتدع وغيرهم قل أن يضيع شيئا من الوقت. ولكن لما قل الشعور بالمسؤولية تجاه الشريعة والدعوة إلى دين الله وقع الإنسان في تفريط وفي إهمال للوقت. لذلك يقول عز من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لذلك تجد الواحد فينا تصدر منه بعض التصرفات إن أمعنت فيها النظر تجد الذي حمله على ذلك الشعور بالمسؤولية. وهجيب لك أمثلة. وفي أمور تانية ينبغي أن أتصرف أنا وأنت فيها عند إمعان النظر الذي حال بينك وبين التصرف قلة الشعور بالمسؤولية. مثال ذلك، يعني أنت في بيتك ومع أولادك، نزلت نازلة بأحد من الأولاد وتحتاج إلى كثير من المال، تبدأ تتصرف. لازم تتصرف حتى لو وصل بك الحال أن تبيع شيئا من أعضائك، مع أن هذا الفعل محرم ولا يجوز. طيب ما الذي حملك على هذا الشعور بالمسؤولية؟ يعني ابنتك تريد أن تتزوج والوضع في مصر ملخبط، ولكن أتاها رجل يريد أن ينكحها وتريد أن تجهزها بكذا وبكذا وانت ما عندك. ده في بعض الأحيان بيقترض بالربا أو يسرق لمسطر البنت. طيب ما الذي حمله على هذا الشعور بالمسؤولية؟ لما شعر بالمسؤولية تجاه ابنته بدأ يتصرف. طيب لو أن هذا الأمر احتاجت له الدعوة أو احتاج له الإسلام مني ومنك، هل يا ترى التصرف سيكون على نفس المقدار أم بيقل؟ هو ده المحك. يعني احنا دلوقتي بنقول في مصرنا العمل الوحيد المناسب لرفع الإسلام والذود عنه والدفاع طلب العلم وتعلمه والعمل به ونشره، ما فيش غير كده وما تحاولش. يبقى أول خطوة طلب العلم، وبعد ذلك العمل به ونشره وتحمل الأذى في سبيل ذلك. هل يا ترى الشعور ده موجود عندي وعندك وفعلا بنبدأ نعمل به ونتعلم ونعمل وننشر مهما بذلنا ومهما كلفنا ذلك؟ السؤال ده يا أخواننا يحتاج إلى جواب بإنصاف من كل واحد منا. فمسألة الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين والعمل لدين الله عز وجل يحملك رغم أنفك على ألا تضيع شيئا من وقتك، وأن تستغل الحال التي أنت عليها بما يعود بنفع للإسلام والمسلمين. هذا مقصد كلام المصنف والشارح عليهما رحمة الله. يقول: المعيل كثير العيال والعوالي جمع عالية، يعني المنازل العالية، إنما يسعى إليهن الفريد الفارد المتفرغ، لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل ألهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرغا فلتكن متفردا. ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا ألا نطلب العيال والنكاح أبدا، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة. يقول: وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العلم هذا وهكذا، بل البضار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيك الدهر حتى كأني خاتل أدن لصيد قصير الخطو بحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيد. تعلمون إخواني، النفس البشرية من الأشياء اللي جبلت عليها كما تعودها تعتاد. لذلك تجد مثلا كثير من الناس يصل في السن مثلا 80-90 سنة، وده لاحظناه بكثرة، وعنده من الأبناء ما يكفونه عيشة رغدة، وتجده يعمل ويذهب ويجي، فإن سألناه يقول لك: يا ابني ما تعودتش على القعدة، أهي ينبغي هذه أن تكون في طالب العلم؟ ما ينفعش أبدا طالب علم يفكر بس مجرد تفكير أن يكون فارغا. وإذا سئلت وقيل لك مثلا: آتيك في يوم كذا عندك فراغ، تقول: لا، اليوم الفلاني فاضي فيه، ما عنديش أي شغل. ما ينبغي أن تنتظر من طالب علم أبدا. فإذا تعود الإنسان على ذلك، على الجد والاجتهاد، سيصير ذلك عادة له. فإن وجد نفسه ذات يوم شبه فارغ سينقم على نفسه ويعتب عليه، وهذا الذي نريده. يعني لو وصلت المرحلة مثلا جالس لا تصنع شيء، يعني مجرد كده دقائق، حينما تستشعر أنك لا تصنع شيئا تجد إن نفسك اللوامة قامت عليك بتعنيف وبمعاتبة حتى تعود إلى ما كنت عليه. إن وصل إليه طالب العلم إن شاء الله يرجى له السلامة والعافية والتحصيل والتقدم. نفس البشرية كما تعودها تعتاد. يقول: خاتل أدن لصيد أرجل يكسر ظهره كأنه راكب يمشي ببطء على الأرض، يخشى أن الطير يحس به فيطير، ولست مقيدا أني بقيد. وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يسأم ولن يمل، لكن إذا كبر فكما قال زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، لابد أن يتعب، لابد أن يمل. فكون الإنسان ينتهز الفرصة هذا أمر لا بد منه، وهذا واقع. يعني كما قال أحد: وكنت ذات يوم أمشي على رجلين معتدلة فأصبحت أمشي على واحدة من الشجر. كنا في زمن من الأيام لا نستعمل هذه فأصبحنا نستعملها، ودي سنة الله عز وجل في خلقه. يبقى الذكاء والفراسة إن الإنسان طالما عنده إمكانيات وآليات يستغلها غاية الاستغلال. أما التسويف والتأجيل هو ده أول مسمار في نعش أي طالب علم. يقول: وقال أسامة بن منقذ: مع 80 عاث الضعف في جسدي، وسأني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخط خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. قبل أن تصل لهذه، وبعدين خد بالك في هنا مسألة مهمة، وهي إيه؟ إن الإنسان لو استغل صحته ووقته وحالاته فيما يعود على الإسلام بنفع، إذا تغيرت لا يشعر بندم. واضحة؟ يعني أنا مثلا في ريعان الشباب أستغل شبابي ووقتي في المطالعة وفي مدرسة العلم وفي العمل لدين الله. وفي صحتي نفس الطريق، أسعى وأكد لخدمة الدعوة والعمل لدين الله. طيب، تقدم بي العمر، ضاع كل ما كنت أستغله للعمل لدين الله، لا أشعر بندم. ودي مهمة يرحمكم الله عند صاحب النفس اللوامة. أما إن ضيعت وفرطت ثم قامت عليك النفس اللوامة في أخريات حياتك، يعني كده بالمعنى العام بتبقى عيشة نكد، عيشة نكد، تلاقي الواحد تعبان وقلب يندم على ما فرط. فنحن نقول من هذا الوقت ومن هذا المكان استعن بالله عز وجل، وانظر إلى ظروفك وأحوالك واستغلها الاستغلال الصواب للعمل لدين الله عز وجل. يقول: فإن أعملت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. هذه كلها أبيات، أبيات حكمة، أن الإنسان مآله إلى هذا. يقول: مع الثمانين، أي بلغ الثمانين سنة، عاص الضعف في جسدي، أي انتشر وشاع اليد والرجل والظهر والصدر القلب والرأس. قد ساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، الرجل ما تحمل الإنسان، ولهذا يحتاج إلى عصا تكون رجلاه بدل الاثنتين ثلاثة. وسأني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخط خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد. تجد الإنسان مثلا كهذا لأنه ضعف مرة، وهذا مشاهد في كبار السن، تجده يصل إلى هذا الحد. إذا كتب ما يستطيع أن يكتب، حتى لو أمسك يده اليمنى باليسرى فاليدان كلتاهما ترتعش، لا يستفيد. كخط مرتعش الكفين مرتعد، فاعدب لضعف يدي عن حملها قلما. والقلم ثقيل أم خفيف؟ خفيف، من بعد حمل القنا في لبة الأسد. القنا اللي هو الرمح الذي يرمي به في لبة الأسد، وهو أثقل من القلم بكثير. يعني مرحلة كان يحمل الرمح، مرحلة ما استطاع أن يحمل القلم. طيب، فإن كان يحمل القلم وهو قوي ويعمل لدين الله، فإذا اعترضته مرحلة ضعف إن شاء الله سيصبر نفسه بما كان يفعله لدين الله. يقول: فكل لمن يتمنى طول مدته، هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم، هاي هي العاقبة. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دمت منغصة لذتي بذكر الموت والهرم. لكن المؤمن الحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا، فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حاضر، يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله عز وجل ورجاءه والتفكر في آياته وغير ذلك، لأن هذا لا عجز عن فعله إلا الغفلة، والغفلة شيء مشكل. على كل حال، فالمؤلف وفقه الله ورحمة الله عليهما يدعون إلى انتهاز الفرص وألا نضيع الأوقات. واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن الحرص عليه وعن الانتفاع به، لأنك تكون اعتدت الكسل. فإن قال قائل: أليس لنفسك عليك حقا؟ فالجواب: بلى، لنفسك عليك حق. ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، نقول استرح. حتى الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النعاس فهو مأمور بأن يدع الصلاة وينام، لكن نقول: ما دمت نشيطا فاحرص، لأن هناك فرق بين العجز وبين الكسل. الكسل ضعف في الإرادة، والعجز ضعف في البدن، وضعف البدن لا حيلة فيه، لكن الإرادة هي التي يستطيع الإنسان أن يعول نفسه على الهمة العالية. لذلك تجد من رحمة المولى عز وجل بنا الكلام ده بقى لطالب العلم الذي يريد أن يعمل لدين الله. من رحمة المولى عز وجل تجد أن العمل لدين الله عز وجل كثير. أولا، واكتب المعلومات دي، العمل لدين الله قرين الانتماء به. العمل لدين الله قرين الانتماء به، يعني أنت مسلم، يبقى لابد أن تعمل لدين الله، الاثنين متلازمين. العمل للدين قرين الانتماء به. العمل للدين موظف وظيفة العمر. العمل للدين وظيفة العمر، فلا يقف عند حد ولا ينتهي بسن، بل يقف عند الموت. العمل للدين وظيفة العمر، فلا يقف عند عمر عند حد ولا ينتهي بسن. يعني بلغة العامة كده ما عندناش إحالة على المعاش، ما فيش الكلام ده عندنا. عمل لدين الله وظيفة العمر. لذلك لو أنت تلاحظ الصحابة في هجرة الحبشة الثانية جوهم على سيدنا النبي إمتى؟ في غزوة خيبر، الحديث المشهور: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أو بعودة جعفر. مظبوط؟ يبقى جعفر بن أبي طالب جه من الحبشة، مجرد أن وصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جعله القائد الثاني في سرية مؤتة. مفيش راحة. ليه مفيش راحة؟ لأن المؤمن عالي الهمة راحته في الآخرة، أما دنيا ديت دار تعب ونكد. يبقى العمل لدين الله وظيفة العمر، انتبهوا لدي كويس، وظيفة العمر. يعني ما عندنا سن نكف ونقول كفاية ليحمل الراية من بعدنا. هذه الكلمة لا تقال إلا في حالتين: سقط عنك التكليف بذهاب العقل عافاك الله، الأمر الثاني هنغسلك ونوديك المقبرة. عدا ذلك مرفوض. العمل للدين ماله؟ ها، وظيفة العمر. العمل للدين، اكتب العمل للدين موزع على أدوار. العمل للدين موزع على أدوار، فيجب على كل مسلم أن يبحث عن دوره. يبقى العمل للدين قارين للانتماء به، العمل للدين وظيفة العمر، العمل للدين موزع على أدوار. موزع على إيه؟ على أدوار. وهنا ملحظية، وهي يخطئ خطأ فادحا من يظن أن العمل للدين مقصور على طلب العلم ونشره. لا، أو الخطب والوعظ، ده بنسميه العمل الجماهيري، بل العمل للدين أوسع من ذلك بكثير. طيب جزئية، ما المراد بقولنا العمل للدين؟ عشان بس يكتمل المعلومة دي، ما المراد بقولنا العمل؟ إيه معنى أقول لأخونا إدريس اعمل للدين وأخونا علاء اعمل للدين وهم قالوا لي اعمل للدين؟ إيه معنى العمل للدين؟ اكتب: هو العمل على انتشار الدين وذيوعه في الأرض. العمل على انتشار الدين وذيوعه في الأرض، وذيوعه في الأرض، وتطبيق حدوده وأحكامه. يعني عاوز أنشر الدين، يعني أريد أن أدخل أي مكان أجد فيه الدين، يبقى بعمل على نشر الإيه؟ على نشر الدين. نعم، العمل على نشر الدين وذيوعه في الأرض وتطبيق أحكامه وحدوده، دي مهمتي، هذه مهمتي. هذا العمل لدين الله عز وجل كما قلنا موزع على أدوار. طيب يعني إيه القاعدة هي؟ لكل مسلم دور، لكل مسلم دور، فمن لم يجد دوره لم يبحث، فإن بحث لابد أن يجد دوره. دي قاعدة ما تنخرمش، أمرين متن. فأنا بقول لوليد ابحث عن دورك، ابحث عن دورك للعمل لدين الله. فقال لي بحث، فقلت له وجدت؟ نعم، يبقى بحث. طيب بحثت ولم تجد؟ لم تبحث. انت اعرفوها كويس، العمل للدين موزع على أدوار. لذلك من الأشياء العجيبة في سيرة السلف الصالح الصحابة وقعة غريبة جدا تشعرك بأن فعلا ما فيش حد مسلم ملوش دور، مسلم ملوش دور للعمل للدين. الكلام ده مش موجود إلا في الأذهان، أما في الواقع إن وجد عوار على المسلم. في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على الخروج وأمر، ده مش كده وبس، وجل لهم وجهتهم ليتأهبوا. يعني قال لهم احنا رايحين بلاد الشام مش ورى بغيرها، ليه؟ اصل السفر طويل وحر شديد ومشق، فجلى لهم امرهم لياخذوا اهبتهم. فجه ثمانيه من الصحابه، سبعه، اطلق عليهم العلماء البكاؤون السبعه الذين قال فيهم ربنا عز وجل: ولعل الذين اذا ما اتوكم لتحملهم قلت لأدري ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. البكائين السبعه راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله: نحن بابداننا على اتم الاستعداد، بس ما عندنا شيء، لا عندنا ما نتقوى به من جهاز ومن طعام ومن سلاح، ما فيش، وما عندنا ما نحمل عليه، يعني ايه اللي في ايدنا؟ ابداننا بس، ما نملك غير ابداننا، البيوت ليس فيها شيء، ومن يحملنا؟ فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. كده بنص التنزيل سقط الحكم عنه وعذروا امام المولى عز وجل. منهم رجل يسمى علبه ابن زيد، وحديثه عند الإمام أحمد وسنده صحيح. ومنهم واثلة ابن الأسقع، وحديثه في السنن وسنده صحيح. هذين الصحابيين الجن أدم عليهما أم بقي عليهم شيء مصطفى؟ راحوا سيدنا النبي ونصح. النبي قال ما فيش، لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش. علبة بن زيد قام في الليل وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه وأمرنا نبيك بذلك، ولم تجعل معي ما أتقوى به على الجهاد، ولم تجعل مع رسولك ما يحملني عليه، اللهم إني أتصدق على كل مسلم بمظلمة ظلمنيها. ونام. في الفجر استيقظ وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من المتصدق البارحة؟ انت متخيلين يا اخوانا؟ علشان كده يعني ابسط شوية، عندنا معلم الشعور بالمسؤولية لازم يتولد منه العمل لدين الله. ما فيش شعور بالمسؤوليه ما فيش العمل لدين الله. طول ما انا شاعر بالمسؤوليه لازم اعمل. طب والشعور بالمسؤوليه كيف يتولد عند طالب العلم فضلا عن المسلم؟ يتولد بمعتقدين اثنين. المعتقد الاول ان كل عاقل يريد ان يعيش سيدا كريما، ولا سبيل له إلا في ظل الشريعة. ده الأمر الأولان. أي حد يقدر يحب يعيش عيشة دون؟ في حد يعني يعيش مذلول؟ مفيش حد أبدا. يبقى أي إنسان فينا يريد أن يعيش عيشة كريمة مرفوع الرأس شامخ، هذه لن تتأتى إلا من خلال الشرع في ظل الشريعة. الأمر الثاني أن الشريعة لكي تقام ويعمل بها تحتاج إلى رجال. أنا سمعت يا أخوانا، الشريعة لكي تقام ويعمل بها تحتاج إلى رجال. يبقى من خلال الأمرين دولت يعيش الإنسان فعلا يشعر بالمسؤولية، يتولد منها العمل ايه؟ لدين الله عز وجل. طب لما يتولد في قلبه العمل لدين الله، ما هو لازم يبحث عن دور. طيب ده انا ما معيش فلوس، ولا عندي حمار اركبها ولا جمل اركبه، ورحت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا أجد ما أحملكم عليه. كده انتهى دوري؟ لا، لازم أدور، لازم أبحث عن دور. أبحث عمل إيه؟ قال لك أسأل. أتصدق على كل مسلم ظلمني بهذه المظلمة وأعفو عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين المتصدق الليلة البارحة؟ فلم يقم. فقال صلى الله عليه وسلم عزمت عليه أن يقوم. فقام علبة بن زيد وقص ما حدث. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الصدقات المتقبلة. يبقى هو دور، لا بحث عن دور. طيب ده بالنسبة علبة بن زيد. واثلة بن الأسقع من السبعة لما في ايه؟ حاضر. هو معالم التربية لابد أن تدرس، لازم، لأن دي مفقودة فينا. والكتاب شرح حلية طالب العلم مهم، وياريت تركزوا عليه. يعني لو احنا حبينا نلخص ونطبق هتفرق معنا كتير. الحرص على الوقت، الإتقان على شيخ، أن يكسر الإنسان من قول لا أدري كما ذكرنا قبل ذلك. طيب أنا عاوز أعمل لدين الله. قبل ما أعمل لدين الله يبقى عندي شعور بالمسؤولية. طيب كيف أتربى على شعور بالمسؤولية؟ زي بالضبط معلم المراقبة. كيف يراقب الإنسان ربه في كل وقت؟ معلم المراقبة ده بيتولد من معلم تاني، وهو معلم تعظيم الرب عز وجل. وتعظيم الرب يتولد من معلم تاني إيه؟ أن يتعرف على رب. هي إشكالية معالم التربية كده، معلم بيولد معلم بيولد معلم. ويستحل أن تصل إلى معلم إلا إذا تربيت على الذي قبله، وإلا كمن يكتب في الهواء ويخط على الماء، أهو عمل يخبط. فأنا عاوز أتولد معلم الشعور بالمسؤولية، بحيث لما بعض إخواننا أحمد يتصل بي ويقول لي يا شيخ إلحق، ظهرت بقعة شيعية في مكان كذا ونريد أن نعقد درسا علميا أو دورة علمية، ما قلوش ده الولية بتولد. قال لا، ما تولد ولا عساها ما ولدت، ايه اللي يحصل يعني؟ كبرها ايه هتموت؟ طب ايه المشكلة؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ ما قلوش والله اصلا يعني ايه مجهد شوية، مجهد ايه؟ والله عندي صداع كده وتعبان، او مجهد ما نجي بقال 4 ايام، ده شغل صبية، شغل صبية. يبقى شعور بالمسؤولية. انت مواظب على درس علم، سواء كنت متكلما أو متكلما، المحافظة على الدرس والوقت دي لها ترتيب تاني، ودي من أكبر عوامل نجاح نشر العلم. تحافظ على وقتك، لأن محافظة المستمعين على الوقت يجبر المتكلم على المحافظة، وكذلك العكس، محافظة المتكلم على الوقت يجبر المستمعين على المحافظة. ما ده كله أمال هنشعر بالمسؤولية إزاي؟ ويتولد فينا إزاي؟ وأقدر لما أقول للشيخ تعالى لو سمحت تفضل اعمل لي البحث ده واطبعه لي بسرعة 50 نسخة وزعها على أخواتك. ما يقوليش ده أنا بكرة السوق والولية بتجيب كيلو لحمة ومشكلة، أنا عساها مكلت. ما هو ده المفقود عندنا، هو ده اللي أنا بدور عليه، يكون عندنا شعور بالمسؤولية تجاه العمل الدعوي، تجاه الدين، بحيث ما أنا عاوز أعيش عزيز، هو ده، أريد أن أعيش مرفوع الرأس، كلمتي نافذة على الكل، هو الطريقة، هو اخترت غير ذلك ستذل، ستذل. ولعلكم تذكرون، وممكن أخونا واحد زي أخونا الحاج وحيد يفتكر لما عملوا دول عدم للحياز، واخد بالك، والجمهورية العربية المتحدة والمعاهدة مع سوريا، وندرس الأولاد، جاء الذل من حيث أرادوا العز. انتوا معايا يا اخوانا كده؟ يبقى انا اتربى على شعور بالمسؤوليه ازاي؟ ساعه ما اخويا ادريس يقول لي تعالى فيه شيخ من دعاة اهل السنه جاي ونريد ان نقابله بما يليق بمنزلته ونصنع له دعوه ويدعو منهج معين في مسجد، اروح. طب المسجد ناقص كهرباء، احل لمضه البيت واجي، ده لو ما معيش فلوس. ما هو ده العمل للدين، ما كيف ينشر الدين؟ يعني لما ابو ايوب الانصاري بيقول يعني لما عز الله الاسلام وكسر ناصره قلنا فيما بيننا لو وضعنا السيوف وقمنا على اموالنا، خلاص بقى الاسلام انتشر، اروح بقى اشوف الوليه اتجوز لي كمان اثنين ثلاثه واعمل بقى بيت كويس واجيب عربيه فخمه واقعد بقى، خلاص بقى ما الانسان انتشر. يقول ابو ايوب الانصاري فانزل الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فكان ترك الجهاد والاقامه على الاموال تهلكه. انتوا معايا يا محمد يا جمل؟ ترك الجهاد والاقامه على الاموال من التهلكه. لذلك تامل معي كده قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا تبايعتم بالعينه، الحديث منها ايه؟ وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ايه؟ ذلا. ذلا، لان بالجهاد ياتي الخير، ياتي الخير. تخيل بقى، شوف لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، خيبر ايه اللي حصل من اليهود على؟ قالوا يا ابا القاسم انت واصحابك لا تجدون الزراعه، احنا مربعين واخد بالك، فلاحين دي شغلتنا، تعودنا على الذل والهوان، دعنا نقوم على شؤونه ولك شطر ما يخرج من زراعته. تخيل، يبقى الصحابة كده على الخيل مرفوع الجبين وسيفه معه واليهود قدامه مزلول، يروي الأرض ينقي الحشيش يطهر يعمل، وفي الآخر يقول لك تفضل ونصهم وأنا على الخيل بتاعي معزز مكرم. أنتوا معايا يا أخوانا؟ ما هو ده. أنا أريد بقى أصل لمرحلة أشعر بالمسؤولية عشان أعمل إيه يا مصطفى؟ أعمل لدين الله. يبقى شغل الشاغل دين الله. كيف يتولد الشعور بالمسؤولية؟ قلنا عن طريق محورين اثنين، المحور الاعتقاد الجازم بأن المسلم لا عز له ولا سيادة ولا ريادة إلا في ظل الشريعة، بس طول ما الشريعة مرفوعة ومهيمنة طول ما رأسك عالي، وضعت الشريعة ما عادش لك قيمة ولا وزن. عمال تلف الدنيا بأربعة في المية، الدنيا بخمسة في المية، نديك بواحد في المية، بس بشرط ايه؟ خلي المرأة تخرج تتفسح شوية. حاضر، خرج يا أم محمد، خرج يا نفيس، خرجت خراب من الأم. وانت مفكر بيعطوك أي مساعدة أو أي قرض لله؟ ده يبقى انت كده عذرا استبيحك، مش عارف حاجة في حياتك. يبقى أنا أعيش سعيد مسود على الرأس في ظل الشريعة. المعتقد الثاني أن الشريعة لا تقوم إلا على أكتاف رجال، بس قال تعالى إن يشأ يذهبكم، ها أيها الناس، ويأتي بإيه؟ بآخر. والآية الثانية اللي هي في سورة المائدة اللي هي يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله إيه؟ لا الشاهد كلمة إيه؟ بقوم، ولم يقل بجن ولا بملائكة. يبقى الدين السنة الكونية سيقوم على أكتاف رجال، فالحق لا يفوتك الرجب فتندم ولا ينفع الندم. أنتم معايا فعلا كده؟ يبقى خدت بالك الشعور بالمسؤولية هيجي إزاي؟ طب تربينا على شعور بالمسؤولية، هيتولد منها الإيه؟ العمل لدين الله عز وجل. يبقى أبحث عن ضوء. واسلة بن الأسقع لما رجع علبة بن زيد، عرفت عمل إيه؟ وسيدة ابن الأسقع عمل إيه؟ حتى الإمام أحمد والترمذي بدأ يطوف في سكك المدينة ويقول من يحمل رجلا إلى تبوك وله سهمه. أنت متخيل؟ يعني راح للشيخ علاء ميسور الحال قال له ما تاخدنيش معاك تبوك، أركب على الجمل بتاعك واللي هاخده من تبوك خده لك. ادي معنى الكلام، من يحمل رجلا الى تبوك وله ايه؟ سهم وله سهم. فقام رجل من الأنصار وقال نحملك عقبة. نحملك إيه؟ عقبة. قال له موافق. عقبة يعني إيه؟ يعني هتبقوا ثلاثة أو أربعة على بعير، كل واحد يركب شوية، مش على طول، إيه هيتم التناوب. وانت عارف العقبة كانت إزاي؟ العقبة مقيدة بذكر أو بقراءة قرآن. يقول له هتركب قد ايه؟ اقول له هجيب البقره وآل عمران. ماشي. انت هتركب قد ايه؟ هجيب النساء والمائده. ماشي. هتركب قد ايه؟ هصلي على النبي مليون مره. هي دي العقبه عندهم. ما هو ده الرجاله. الشاهد يا اخواننا، ركب واثله بن الاسقع مع الانصاري وذهبوا الى تبوك. تبوك حصل فيها حرب ولا ما حصلش؟ ما حصلش. الروم سمعوا جري. قدر المولى عز وجل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، فأسروه وجاءوا بغنائم. من كان في السرية؟ واثلة بن الأسقع. طلع سهم قد إيه؟ 10 من النوق، 10 من الإبل، 10 في 10 بكم دلوقتي؟ يعني 10,000 في 10 بكم؟ ب100,000. ده في مشوار واحد. رجعوا واخبرك من تبوك للمدينة، فذهب واثلة بسهمه اللي هم 10 إلى الأنصاري. يا أنصاري نعم سهمي هو لك. قال ما هذا يا بني؟ قال سهمي من تبوك. قال أين هو؟ قال هذه القلائص اللي هي النوق. فقال الأنصاري سقهن مقبلات، يعني مشيهم لقدامي كده، فسقهن مقبلات، سقهن مدبرات، فسقهن. قال إنها لجياد. قال نعم هي لك. قال يا ابن أخي خذ قلائصك لغير قلائصك حملناك. أنت معايا فانا كده؟ شفتوا لولا صحة السند يقول الكلام ده مش في الخيال. يعني بعد ما ادوهم سخن مغوات مبرات خلاص قدامهم واتفاق رجاله. قال له لا لا لا، ده انا في دماغي حاجه اشد من كده، لغير سهمك حملناك. انتوا معايا يا مشايخ؟ لغير سهمك ايه حملناك؟ انا جاي الدرس عشان هاكل معايا اخوانا كده. يا ريت نستعين بالله ونتربى صح بحيث نعمل لدين الله، نعمل لدين الله. الله يجزاكم بالخير. لو قويت شوكة الشيعة ستهتك أعراضنا أمامنا. بقولها لكم، عرضك ابنتك أو زوجك يفجر بها وأنت واقف ولن تتكلم. يبقى نلحقها من الأول ونركز العمل والدعوة لبيان خطورة الأمر. وإذا كنت في مكان وساوموك قال لك أنت الخطيب بس ما تتكلم على الشيعة، قل لهم بيني وبينكم بعد المشرقين فبئس القرين، وسيقيد لك ربك مكانا تدعو فيه لدين الله. يبقى العمل لدين الله موزع على إيه؟ على أدوار. ابحث عن دور قرين الانتماء به موزع على أدوار. بعد كده وظيفة العمر. الركن الرابع العمل لدين الله ليس وقفا على طائفة ولا مسؤولية جماعة، بل واجب على كل مسلم. الوقت خلص يا مصطفى؟ ها؟ العمل لدين الله عز وجل ليس وقفا على طائفة وليس مسؤولية جماعة، بل هي مسؤولية ملقاة على كل مسلم. يبقى ما تقوليش بقى أنا مش خطيب ولا إمام. طب الخطيب بيبقى بيعمل إيه؟ ده بيزعق وبيمشي. ما تقوليش أنا مش أزهاد أو لا، خطأ بين، خطأ كبير. أنت مسلم؟ نعم عليك مسؤولية. بس ازاي تدور عليها؟ ابحث عنها. يبقى الشاهد يا أخوانا خرجنا عن موضوعنا، وقلنا أن طالب العلم يجب عليه أن يستغل الوقت ولا يضيع ثانية واحدة من وقته. وكما قلت من رحمة المولى عز وجل إن العمل لدين الله موزع كتير، فإذا مللت من عمل انتقلت لآخر. زي بالظبط هب أنك طالب علم تحصل علوم شرعية، واخد بالك، تجد إن من رحمة ربنا عز وجل إن العلوم الشرعية متنوعة، فإذا مللت من فن انتقل لآخر حتى إذا ذهب عنك الملل ترجع إلى ما كنت عليه. ولكن مثلا قاعد في مكتبتك أو قاعد في بيتك أو الكلام ده وقعدت كده ساعة ما عملتش حاجة، يا الله، ده ديت عند طالب العلم تعتبر مصيبة، مصيبة من المصائب أن تمر عليك ساعة وما صنعت شيئا لدينك، دي مصيبة في حق طالب العلم. أما طالب العلم الكيس الفاطل وخد بالك أخي الفاضل، نعمل لدين الله نبتغي الأجر من الله ولا ننتظر ثمرة العمل. أنا بعمل وخلاص، والله الثمرة جات، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب الثمرة ما جاتش، ما أحفادها هيجنوه، واخد بالك، ابن بنتي ولا بنت ابني هيجنوا الثمار. ومن أجل هذا، ما الثمرة التي جناها حمزة بن عبد المطلب؟ لا شيء، ده ما ملقوش كفن له، صح؟ ما الثمرة التي جنتها سمية بنت الخياط؟ لا شيء. أو زوجها ياسر، جنوا ثمار عند الله؟ يبقى أنا أعمل لدين الله عز وجل والثمرة ديت مش في دماغي. أتمنى أن أراها لتقر عيني وتكتح ويهدأ قلبي، وخبلك، ويذهب الله ويذهب غيظ قلوبه، ولكن ديت مش بإيدينا، دي تخضع للسنة الكونية. أنت معايا ولا نايم؟ معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أعمل لدين الله عز وجل، أما الثمار والمحصلة والله نرجو أن تكتحل بها أعيننا، ولكن ليس بعيدينا. أنتم معايا مشايخ؟ نأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام وقع، ونعمل لدين الله ونشعر بالمسؤولية بحيث نبدأ نأثر في المجتمع الذي نعيش فيه. واعلم أخي الفاضل، أكرمك الله عز وجل وبجلك، أن السبيل الوحيد هو اتباع السنة، اتباع الشرع. لأن أخشى أن البعض يقول نعمل لدين الله عز وجل، خلاص بقى نشوف، مستنينا ساعة ما يفتحوا الترشيح نترشح على طول والورق جاهز. لا، كده ما يصحش، كده انت واهم، ده طريق مظلم نهايته سد، ومسلكه شرك، وعاقبته إلى ضلال. فانتبه لهذا وكن على حذر، وإن شاء الله على قدر الإخلاص ستوفق في العمل، وعلى قدر إرادة وجه الله ستسدد في التصرف، وإلا فلا. جزاكم الله خيرا، اكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.